أنه اشترى جمل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما في طريق عودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام من إحدى الغزوات باتجاه المدينة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجابر: بعني جملك يا جابر. فقال له جابر رضي الله عنه: بكم؟ قال: بكذا. وجابر رضي الله عنه يرفض. ثم بعد أن وصل إلى ثمن يرتضيه قبل جابر رضي الله عنه أن يبيع جمله، ولكن بشرط، اشترط جابر رضي الله عنه حملانه إلى المدينة، يعني نبيع لك الجمل، أنا في الطريق، نبيع لك شحال أوقية مثلا بكذا، أكثر بأقل، طيب نبيع لك، لكن بشرط. وش قالوا جابر؟ قالوا: نبقى راكب فوق حتى نوصلوا للمدينة. قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولما وصلوا للمدينة جاء جابر بالجمل، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن، وبعدها رد عليه جمله، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمه، لكن الصورة صورة بيع. واشترط جابر رضي الله عنه حملانه، أي أن يحمله هذا الجمل إلى المدينة. صحيح، هو إذا باع ملكية الجمل، يعني الجمل نفسه المثمن المبيع، لما يباع ينتقل إلى من؟ إلى المشتري. والثمن يستحقه من؟ البائع. ولكن حملانه لا يخل بمقتضى العقد، وهذه الصورة موجودة وإن شاء الله نرجع لها. إنسان يروح يشري شقة، يقول له الإنسان: أبيعك الشقة، نبيع لك هذا الدار، يتفاهموا: عجبتك، عجبتني، شحال السومة، ساعدني، تساعدنا. المهم نهاية المطاف شو يقول له؟ يقول له: بالصح أنا نبيع لك بهذه السومة، بصح كاين شيء. نعم تفضل. يقول له: رانا في شهر مثلا أفريل. يقول له: تصبر علي حتى نهاية مايل، أولادي يكملوا الدراسة، كي يكملوا أولادي الدراسة نخرج لك، بداية جوان نخرج لك. لماذا؟ أنا نحول الأولاد، نبحث لهم عن مدارس الآن، مكان آخر. لا، يقول له: تصبر علي، نكمل مثلا أفريل هذا ونكمل شهر ماي، بداية جوان أعدك، قبل 5 جوان مثلا، ولا 6 ولا 3 ولا 4 ولا كذا أخرج. هذا شرط لا يخل بمقتضى العقل، نبقى ساكن فيها، زد لي شهر هذا. لماذا؟ لأن الأولاد راهم يعني يزاولون دراستهم في هذا الحي، ولا يساعدهم إلا هذا المكان، هذه الشقة، هذا العقار. هذا جائز، شرط لا يخل بمقتضى العقد. يقول له: معليش نبيع لك، لكن تصبر علي شهر. يبيع له سيارة، يقول له: بصح ما نعطيها لكش حتى الأسبوع الجاي، خلاص تخلصني وربما نتكاتبوا وكذا، لكن تخليها لي أسبوع ولا 3 أيام، لأنه أنا رايح لقسنطينة ولا أنا رايح الوهران ولا كذا، ترضى؟ تقول: رضيت. جائز، شرط لا يخل بمقتضى العقد. لكن تصوروا لو أن إنسانا يقول لك: نبيع لك سيارة بثمن ما متفق عليه، بثمن ما متفق عليه، تفهمتوا؟ نبيع لك سيارة بالسعر الفلاني. يقول لك: بصاحب شرط. تقول له: شنو الشرط؟ يقول لك: ما تدخلش بها ضرارية. يا أخي، الملكية أنت لما تبيع لي الملكية لمن تصير؟ شكون اللي ولا يملك السيارة الآن؟ المشتري. أنت الملكية، حق الملكية يخول له، يسمح له، يبيح له، يحق له أن يتصرف في سيارته بما أباحه الله. يدخل إضرارية ويدخل منطقة أخرى، أنت تمنعه؟ أنت لا، يقول له: أنا بشرط ما تدخلش المنطقة. يا عبد الله، هذا يتنافى ومقتضى العقد، يتنافى مع مقتضى العقد، لأنه مقتضى العقد أنت حقك المثمن، حقك الثمن عفوا، وأنا المشتري حقي المثمن السلعة. ما دام بعت لي، يبيع له دار ويقول له: بصح بشرط. واش يقول له؟ ما تدير فيها حتى عرس. يا أخي، إذا يتنافى مقتضى العقد، حقي ندير فيها عرس ولا نزوج فيها ابني ولا بنتي ولا نجيب إنسان نزوجه في بيتي، لا يقول له: بشرط التاعي. لا، هذا شرط يخل بمقتضى العقد. وسيأتي معنا هذا في باب الشروط إن شاء الله تعالى. والمصنف رحمه الله تعالى أورد حديث بريرة، وفيه قصة سنصل إليها إن شاء الله تعالى. بريرة هذه خبرها مع مغيث، ما الذي حصل؟ خبر ستفرحون بسماعه إن شاء الله تعالى. نعم، شفوا عليه، خبر مغيث وبريرة، هذه زوجة تاعه هكذا، لكن كانت بينتهم قصة. نعم، سأذكرها لكم في وقتها إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. أول حديث نتناوله الليلة بمشيئة ربنا جل وعلا هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. هذا الحديث ورد عن ابن عمر كما سمعتم، وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، لذلك قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، مثل هذا الحديث. إذن ورد عن ابن عباس، وورد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما. من ابتاع طعاما، ابتاع أي اشترى، يقال باع وابتاع، شرى واشترى. ربنا عز وجل يقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري معناها هنا يبيع، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. شرى أي باع، واشترى هي المعروفة، اشترى. باع معروفة باع، وابتاع معناها اشترى، ابتاع معناها اشترى. هنا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من ابتاع أي اشترى طعاما. ما المقصود بالطعام؟ قالوا: كل ما يؤكل هو طعام، يشمل القمح، البر، الشعير، الزبيب، الذرة، وهلم جرا جرا، أطعمة كثيرة، كل طعام. إحنا عندنا الآن اللي اسمه الطعام، الكسكسي، ها؟ الطعام هذا اسمه طعام أيضا، يدخل في مسمى الطعام القمح، الشعير، الزبيب، الحمص، العدس، اللوبيا، وهلم جرا جرا. من اشترى طعاما فلا، من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، فلا يبعه. لا، ها هنا ناهية، بدليل أنها جزمت الفعل المضارع بعدها، لم يقل فلا يبيعه، لو قال فلا يبيعه لا نافية، لكن قال فلا يبيعه، وإن كان قد ورد في لفظ آخر فلا يبيعه، وهو نفي تضمن معنى النهي، وهذا اللفظ صريح، فلا يبيعه. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع هذا الطعام الذي اشتراه المسلم، قال حتى، شرط حتى يستوفيه. ما معنى حتى يستوفيه؟ جاء بيان معنى يستوفيه في اللفظ الآخر الذي ساقه المصنف رحمه الله، فقال: وفي لفظ حتى يقبضه، حتى يقبضه. قال العلماء: يستفاد من الحديث النهي، والنهي الأصل فيه للتحريم وليس للكراهة، إلا إذا ورد صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة مثلا، ولا صارف لهذا النهي هاهنا عن التحريم، فهو باق على أصل التحريم، فيحرم على المسلم أن يبتاع، أن يشتري طعاما ويبيعه قبل أن يقبضه. قالوا: دل عليه الحديث، فلا يبيعه حتى يستوفيه. يبين هذا المعنى حديث آخر رواه أحمد وأبو داود، واللفظ الذي أسوقه لأبي داود، وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق. ابتعت معناها اشتريت، ابتاع اشترى. ابتعت زيتا في السوق. عبد الله بن عمر يقول ابتعت أي اشتريت زيتا، أين اشترى هذا الزيت؟ في السوق. ابتعت زيتا في السوق فلقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا. أعطاني فيه فايدة مليحة. وين هذا؟ في السوق. شرى من السوق، شرى قه إنسان أعطاله فايدة مليحة. ابتعت زيتا في السوق فلقيني رجل فأعطاني فيه ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده. الضرب على اليد المراد به أن أوافق على البيع، أن أبيعه الزيت، ساومني فيه وأعطاني سومة مليحة وفيها فايدة مليحة، ربح حسن. قال أنا أردت أن أضرب على يده، كانوا لذلك تسمى البيعة. قالوا حتى في البيع في بعض الصفقات وكذا، إذا أراد الإنسان أن يوافق، إحنا تاعنا كي تبايعوا مثلا معروف، وش يقول له؟ الله يربح بارك الله فيك. هما كانت عندهم هذه، كي يحب يقول له الله يربح هذه تاعنا يضرب على يده، معناتها خلاص بعت لك بهذيك السومة، الله يربح تاعهم. وشن هي؟ فأردت أن أضرب على يده. قالوا كأنها بيعة، ولذلك البيعة تلزم الإنسان، يعني بايع فهي في عنقه، وكذلك إذا ضرب على يده وافق فهي في عنقه، خلاص ركبعت ما تتراجعش. يقول عبد الله بن عمر: ابتعت زيتا في السوق فلقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي. واحد جاني من الوراء، أنا راني في السوق، وجاني من خلفي وشدني من يدي من ذراعي، فأخذ رجل بيدي، أو قال: فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت، أو جه من الأرض، شكون هذا يشيد له يده؟ علاه شد له يده؟ فالتفت، أي التفت إليه، استدرت، فالتفت فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت من؟ صحابي جليل، هو أعلم الصحابة. وش تخصص تاع زيد بن ثابت في الصحابة؟ أحسنت بارك الله. نعم لا إيه؟ نعم نعم لم أسمع. أحسنت بارك الله فيك. الفرائض. شنو هي الفرائض؟ مواريث. مواريث يقرأ قرآن ما شاء الله، ومن كتبة الوحي يكتب الوحي، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم في القضاء وأقضاهم علي، علي، وأفرضهم أعلمهم بالفرائض مواريث زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، عامر بن الجراح رضي الله عنهم جميعا. الشاهد قال: فالتفت فإذا زيد بن ثابت. لما قلنا زيد بن ثابت أعلمهم بالفرائض، لا يعني أننا نحط من قدره أو ننقص من شأنه في سائر العلوم، فقد كان من القراء ومن علماء الصحابة ومن كتبة الوحي ومن فضلاء الصحابة وخيارهم. قال: فالتفت فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال: من القائل الآن؟ زيد بن ثابت يخاطب من؟ يخاطب من؟ عبد الله، يخاطب عبد الله بن عمر الذي اشترى زيتا في السوق، وجاءه إنسان أعطاه به ربحا حسنا، هم بأن يوافق بأن يبيع. فالتفت فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال: لا تبعه حتى تحوزه إلى رحلك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. هذا هو الحديث. إذن زيد بن ثابت أخذ بذراع عبد الله بن عمر من الوراء، فلما التفت إليه ابن عمر قال له لا تبعه، تبعلوش الآن، لا من بيعش، لا تبعه حتى تحوزه إلى رحلك، حتى تأخذه تبيعوش هنا في هذا المكان. علاش نهى؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، تبيع السلعة وين شريتها تبيعها حتى يحوزها التجار إلى رحاله. واضح الحديث؟ قال العلماء يستفاد من حديث الباب، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع، في هذا الحديث حديث الباب، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، يستفاد منه ما يستفاد من حديث ابن عمر في قصته مع زيد بن ثابت، وإخبار زيد بن ثابت رضي الله عنه له أي لابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحال. يستفاد من الحديثين أن المسلم لا يجوز له أن يبيع البضاعة السلعة حيث اشتراها. قال العلماء المقصود به في دكان البائع الأول، في رحله، في محل بيعه، في مثلا مصنعه. إنسان تروح تشري عليه، مثلا أنت راك تشري في السلعة، بعدها السلعة راك شريتها، وين شريتها؟ في المحل الفلاني. إنسان عنده محل يبيع السلعة، وبعدها يجي إنسان ولا تتصل هاتفيا تقول له تفضل نبيع لك السلعة، يجي الإنسان شحال السعر، السعر مناسب، سعر كذا، تجيبه تقول له هاي السلعة ما حركتهاش أنت أصلا، أين هي السلعة الآن؟ في محلي، في ملك البائع الأول، راهي في المحل تاعه، حزها إلى رحلك. ليس المقصود كما قال العلماء أن يخرجها من السوق بالكلية، قالوا ليس هذا هو المراد. لماذا؟ لأن السوق رحل البائع والمشتري، السوق ما هوش تاع واحد، شحال من محل اللي عندهم محلات واللي يبيعوا مثلا على الأرض، يضع سلعته يفرشها على الأرض، ما راهيش تاع إنسان واحد. تصور مكان ساحة كبيرة الناس تبيع في الغنم مثلا، أنت ماشي شرط، ليس شرطا، بعض الناس يفهم أنه لازم كي تشريها اخرج من السوق مثلا وعاود ادخل للسوق، ولا لا ما تبيعهاش في السوق ممنوع. لا، المقصود حتى تحوزها إلى رحلك، المقصود حتى تنقلها عن محل البائع الأول. ترك تبيع، هو راه يبيع في هذا المكان، طيب شريت عليه هذا، اشتريت منه مثلا شاتين، ما هوش في ذاك المكان تجيب إنسان تقول له هام لك هيا بيعهم لك، شوف السومة، حبيت تبيع؟ نعم أردت أن أبيع، أنقل الشاتين إلى مكان آخر، روح لهك وبيع في مكان هو مكان هيك، بيع تبيعلوش وين مكان، هذا المكان رحله، هذا المكان محله، هذا المكان خاص بالبائع الأول. قال العلماء نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى تنقل، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، لأن بيعها في محلها الأول مدعاة لحصول التنازع بين البائع أي الأول والمشتري أي الأول. تصوروا معايا، نعطيكم مثال، إنسان راه يبيع في الغنم، يجي إنسان يقول له هذه الشاشي يعني الماشية دي كم الغنم، يقول له هذو نحسبهم لك، هذو الوحدة مثلا، يقول له الشات الوحدة بربع ملايين، يقول له لا ساعدني وقت عرفوا وكذا ونحتاج أنا أربعة، يقول له هذيك يا السعر، يقول له أصنحي لك ألف دينار مئة ألف، يقولوا لا مو كذا ولازم تنحي لي وهكذا ما فيهاش وكحسبتهم غالي وإلى آخره. وربما يقعد تما يتكلم معاه 20 دقيقة مثلا وهو يطلب منه. هذه وش يسموها في البيوع بالمناسبة في اللغة العربية؟ المماكسة. المماكسة يماكسه، ما يتحركش، ساعدني وانايا ما عنديش وعلى بالك اني مسلف وكذا وذوك نخلص ورام الشركة سلفوا لي ذوك على 6 سنين وانا نرجع في الدين، يقعد التم ما يتحركش. وربما هو كاذب عياذا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في السماحة للبائع والمشتري، فقال كما عند البخاري: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. شوف رحم الله، إما أنها إخبار، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم صدق لأنه وحي، إن هو إلا وحي يوحى، وإما أنه دعاء، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. رحم الله، إما اللهم ارحم هذا، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، وإما إخبار بأنه مرحوم، وإذا أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بأنك مرحوم بفعل ما فأبشر بهذه البشرى العظيمة. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. كي يجي يشري معليش تقول له ساعدني، وممكن تقول له هذا وش عندي وكذا، لكن ماشي تقعد له نص نهار وانت قاعد له التمة. اللي يجي يشري تقول له علاش تبيع له ذرك على جال كذا ونايا وكذا، ربما ما تساعدوش هو أيضا هذا البائع. والعكس أيضا، البائع ما هوش تاني على جال مبلغ معين رمزي، ربما قد يكون رمزيا، ها ما نبيعش يا أخي وشنو انت ما والو، يقول له أنا والو، الفراك ما نحيها لكش، لا إله إلا الله، وين جيت انت يا عبد الله؟ نعم تشوفه هو بايع مثال ب5 ملايين الشات، تقول له 20,000 باش نشري له شوية شوية ماكلة القرط، نشري له، يقول له 10,000 ما نخليها لكش، لا إله إلا الله. يعني بين تصوره يعني هذاك واش عنده فايدة، لكن ما عندوش السماحة. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا يعني راهي البائع المشتري، ما يقولش الإنسان لا غير المشتري هذو يزيروا بزاف، والباع أيضا كاينين اللي يزيروا بزاف. نعم، فالدعاء أو الإخبار لكليهما للبائع والمشتري. شاهد أيها الكرام، المسلم افترضنا أنه اشترى، قال له ساعدني وكذا وكذا، ساعده نفترضه كان يبيع فيهم كم قلنا؟ شحال ذكرنا المثال؟ 4 ملايين. طيب قال له ساعدني وكذا وكذا، قالوا نحيت لك 100، ما حبش يرضى، قالوا نحيت لك 200، قالوا خلاص ندي عليك 4 وكذا الناس، قالوا نحيت لك 300,000 في الواحد، في الواحد. تصوروا مباشرة يقول له خلاص راهم هنا يا عندك ذوك نرجع، يروح يجيب ناس يقول لهم هالي 4,300,000 نساعدكم نحيلكم 100,000. البائع الأول واش يقول لك؟ بطلت ما نبيعش، زعما مثال ربما ما زعما قبضش الدراهم، بطلت ما نبيع، انت مصباح وانت هنا يتمرض فيا وساعدني وما كاش وانت جايب الناس وتربح على ظهري انايا ما درت والو. يقول انت مباشره جبت الناس واحد تدي 500,000 كي تنحي لهم 100، قلت 4,300,000 كي تنحي 100 4,200,000 وشريتهم عليا ب 3 ملايين، اسمع 500,000 ما حركت والو، يقول بطلت ما نبيعش. قال العلماء: العلة في النهي عن هذا البيع أن يبيعها حيث اشتراها في رحل البائع الأول، العلة دفع التنازع بين المسلمين، وقد جاءت شريعة رب العالمين تدعو إلى الألفة، إلى المحبة، إلى الأخوة، إلى جمع الكلمة، إلى توحيد الصف، إلى لم الشمل، وجاءت أيضا تنهى عن تشتيت الصف، عن تمزيق الوحدة، عن حصول البغضاء والشحناء والتنازع. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن نحن منهيون عنها. طيب تصور إنسان شو يقول لك؟ يقول لك اربح مباشرة، راح هكذا وجاء ويبيع. إنسان سيارة راهي في السوق يقول له ساعدني ما ساعدني كذا كذا، أيب أني نحيت لك 2 ملايين مثلا، يروح يرجع مباشرة يقول له الإنسان هاي لك السيارة اللي قلتك عليها، روح يمكن أن تفتشها ويمكن أن تنظر فيها، ينظر كذا هو شاريها مثلا 100 مليون حال 2,98,000، يقول له هاي لك حاجة منيحة 105 ملايين الآن هاي لك. يمكن البائع الأول تم يدور يقول لك مصباح وأنا يا كذا كذا كنت ربحت على ظهري، وربما يجي الشيطان يقول له ها أنت كنت قادر تبيعها ب105، ها وجاب مشتري ب105، قل له بطلت ما نبيعش، قل له كوارط ماشي واجدين، قل له أم تصلوا علي هاتفيا نبيعوها في جهة أخرى، قل له يريد أن يتحايل لفسخ البيع. واضح أيها الكرام؟ قال العلماء هذه هي العلة التي لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع السلعة حيث اشتريت حتى تخرج. لما تأخذها أنت وتروح لمكان آخر ربما لم يسمع بك البائع الأول أصلا، هل بعت أم لم تبع؟ وإذا بعت بكم بعت، كم ربحت؟ ربما لا يسمع بخبرك أصلا، حتى لو رجعت إليه مرة أخرى لم يقل لا أنت خدعتني في المرة الأولى وصرت تماكس حتى بعتك بثمن بخس وأنت ربحت وأنا كنت سأربح المبلغ فأخذته أنت، إذن خدعتني وأنت خداع أو غشاش. أو لدفع هذا التنازع لا تباع السلع حتى تنقل، تبيعها لش المحل تاعه. وهذه بالمناسبة أيها الكرام موجودة، إحنا عندنا يروح للسوق ولا للحاميز ولا للجرف ولا المكان في العلمة ولا الأسواق المعروفة وكذا، يدخل يقول شحال عندك السلعة هذه؟ موجودة؟ موجودة. شحال السعر؟ كذا. آخر ثمن كذا. يتصل بالهاتف يقول الإنسان أي موجودة السلعة نبيع لك. هذه أصلا ربما هو لم يشتري، مازال ما شراش. عندك السلعة؟ عندي. عندك 10 من هذا النوع؟ عندي 10. يتصل بالإنسان يقول له السلعة هذه راهي موجودة تشريع لي. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك. تبيعش حاجة ما تملكهاش، تملكت هذه الآن لم تملكها لا يجوز لك أن تبيعها. اللهم إلا إذا كنت تبيع بالوكالة، أنت وكيل عن مالكها وأنت لست وكيلا، راك مباشرة راك شريت بالنسبة لك راح تشريع له باش تبيع، لكن المشكلة أنك ربما تبيع قبل أن تشتري. طيب قد يقول لي قائل طيب أنا شريتها، قلت له أعطيني 10 من هذه البضاعة وخلصته، 10 قال لي بعشرة ملايين، مليون للسلعة الواحدة، لا أدري أي سلعة مليون، أعطيت له 10 ملايين وتتصل وتبيع. يا أخي إذا كنت تريد أن تبيع أن اشتريتها ما شاء الله، انقلها من ملك البائع الأول، خرجها خرجها ديها المكان آخر وبيعها، بيع ما كما شئت بما أباحه الله جل وعلا. واضح هذا المعنى أيها الكرام؟ واضح. قال العلماء ونقل كل شيء يكون مما ينقل. لما قلنا حتى تنقل النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يستوفيه، هو في لفظ حتى يقبضه. هذا القبض أيها الكرام قبض كل شيء بحسبه، قبض الشقة البيت، إنسان باع عقارا باع دار فيلا باع شقة باع دار، قبضها لما يخلي البائع الأول بينها وبين المشتري يقول له هاي الدار تاعك وهاك، وش يعطي له؟ المفتاح. يقول له هاك المفتاح خلاص هاك قبضت، ما تقوليش لازم حتى نسكنها خلاص. ها هو يعني حدثت التخلية، خلى بينك وبينها، قال لك هاي الدار هذه شقتك خذ المفتاح، تقدر تبيع. شريت وحصلت حصل القبض. العقار بالنسبة للأرض يقدر يقول لي إنسان وش ننقل في التراب أنا قطعة أرض؟ لا، المقصود بالتخلية لما يقول لك هذه هي القطعة الأرضية مثلا محددة ولا يحددها لك، يقول لك هذه أرضك خلاص حدثت التخلية يعني القبض، جاز لك أن تبيع. بالنسبة لما ينقل يبيع لك مثلا سيارة، يخلي بينك ويعطي لك مفتاحها وثائقها، يقول لك هاي سيارتك خلاص يجوز لك تبيع، يجوز لك تبيع. خاصة مثلا ترى كنت في الطريق ما هوش راح للتاعو ما هوش المكان تاعو، شريتها في الطريق يجوز لك تبيع، لأنه الطريق ليس رحل البائع، هذا طريق عمومي. أما إذا كان اشتريتها من مستودع قال لك هاي سيارة، بعدها أنت وش تقول له؟ تقول له خلاص أعطيني المفتاح والوثائق، أعطيك مفتاح الوثائق، تقول له معليش أنا ما عنديش مستودع ما عنديش جاراج، خليها عندك معليش أنا يا أسبوع أقصى تقدير، يقول لك ماشي مشكل. تروح تجيب المشتري وتبيع له لتما، تقول له هاي ديك نبيعها لك شحال كذا. يا أخي انقلها، لا تبيعها في محل البائع الأول. إذن هذا القبض قد يكون بالتخلية كما مثلت بالنسبة للشقة، كما مثلت بالنسبة للقطعة الأرضية، قد يكون بنقل الشيء. نقل الشيء إنسان يذهب إلى بائع مثلا ادوات الكهرومنزليه يشتري اله طبخ شرا كويزينيير شحال حسبتها لك بكذا هو يريد ان يبيعها طيب ياخذها حطها في سياره ولا يخرجها من المحل يخرج للطريق يعيط للإنسان يقول له حبيت تشريها عليها هاك في الطريق ولا في سيارة ولا انقلها لدارك ولا كذا وبع كما أردت بما أباحه ربنا عز وجل. هذا هو المقصود بالحديث أيها الكرام. بعض العلماء ذكروا ها هنا ما ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الطعام حيث يبتاع أي يشترى حتى يكتاله أي المشتري طبعا مع البائع يكتاله إن كان مما يكال قديما مثلا ما كانوش التمر يبيعوها بالميزان يبيعوها بالكيل بالصاع عنده صاع يعمر كي يتعمر هاو صاع ما يوزنش عمر تمر عندهم الصاع مخدوه يعمر كي يتعمر خلاص ما يوزنوش وزنت 30 كيلو ولا 28 كيلو ولا 31 هما يحسبوا بالصاع ماشي غير تمر كل هذه المكيلات التمر البر القمح الشعير ماشي بالميزان احنا الان صارت تباع بالميزان. المهم قال العلماء ما يباع بالكيل ما يباع بالوزن ما يباع بالعدد البيض باش يتباع البيض بالعدد شحال تدي من حبه بيض يا اخي يتباع بالعدد ولا لا قال كاين انا 800 حبه بيض كاين 30 حبه بيض كاين 12 حبه تبيع بالحبه ماشي بالميزان ماهوش بالصاع يباع بالعدد ما يباع بالكيل ما يباع بالوزن احنا الان امور كثيره طماطم مثلا بالوزن وهكذا ما يباع بالعد العدد ما يباع بالذرع ذراع شنو نقصدوا احنا الان بالذراع احنا عندنا واش نعبروا عليها نعم نعم بارك الله فيك بالمترة اللي تبع بالمترة قالوا المقصود حتى يكتاله أي حتى يستوفي ما اشتراه ما يقولكش خلاص هذا كامل أديه يحسب شحال كاين هنا إذا كان مما يوزن زنه أو وزنه قال هاني بعت لك 100 كيلو إذا كان مما يكال يعني الكيل إذا كان مما يزرع اللي نسميه احنا يا المترة وكذا يحسبوا شحال من مترة دير شحال شحال من مترة بعت له إذا كان مما يعد أحسب شحال كاين قال أني بعت لك 50 حبة بيض ولا 1000 ولا 2000 ولا 5000 حبة بيض إذا كان مما يعد مما يوزن مما يكال مما يذرع وهكذا قالوا هذا لا بد منه ما تبيعش أنت كومة تقول أني بعت لك هذا القمح خلاص اشتريت طيب شحال بعت لي بعته لك كل صاع بدرهم طيب شحال كاين من صاع لا أدري طيب قالوا لابد من الكيل اكتياله حتى يكتاله كما جاء في الرواية الأخرى حتى يكتاله أي حتى يعرف كم باع والآخر كم اشترى. أظن أنني وضحت المسألة لذلك أنتقل إلى الحديث الموالي. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الفتح بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قيل يا رسول الله يا رسول الله ما تقول في شحومها فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام ثم قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا هو الحديث الموالي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. يقول جابر أنه يخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الفتح بمكة. متى أولا جابر رضي الله عنه يذكر لنا الزمن والمكان؟ الزمان والمكان، يذكر الزمن والمكان، أما الزمن فيوم الفتح، يعني في عام الفتح. متى كان فتح مكة؟ في السنة الثامنة، أحسنت، في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قد يقول قائل سمعه يقول يوم الفتح يعني عام الفتح بالمدينة لما رجع في العام نفسه. لا، في ورد، وها هنا أنا لم أجده ولكن ورد في الصحيحين، بمكة، يعني سمعه يقول عام الفتح بمكة، يعني هو في مكة الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال عام الفتح بمكة؟ قال إن الله ورسوله حرم، ورد حرم، ورد إن الله حرم، حرم الخمر، بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ها هنا وقفة، إن الله ورسوله لم يقل حرما. لما نقول إن زيدا ومحمدا قالا في اللغة العربية، هنا قال إن الله ورسوله حرما، لم يأتي بضمير بألف الاثنين حرما. قال العلماء قوله حرم أي لأن تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبع لتحريمه، لتحريم الله. النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرم من تلقاء نفسه، إنما يحرم ما حرم الله ويحل ما أحل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحريمه تبع لتحريم الله، لذلك لم يذكر ها هنا ألف الاثنين يعني التثنية حرما. قالوا ونظير هذا قول ربنا جل وعلا فالله ورسوله أحق أن يرضوه، والمعنى كما عند سيبويه الله أحق أن يرضوه ورسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن يرضوه، ولكن قال أحق أن يرضوه. والإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال هذا من أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يذكر ألف الاثنين، لم يقل حرما، تأدبا من النبي عليه الصلاة والسلام مع ربه، فلم يجمع بألف الاثنين بينه وبين ربه جل وعلا، إنما قال حرما، يتأدب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل في الأصل هو الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم، حرم تحريمه تبع لتحريم ربنا جل وعلا. إن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، الخمر كل مسكر خامر العقل أي غطاه، والمقصود بذلك كما قال العلماء يغطيه على وجه اللذة والنشوة والطرب. يعني إنسان هذا الخمر ليس شرطا أن يكون من نوع معين، قد يكون من التمر، قد يكون من الزبيب، قد يكون من العنب، قد يكون من غيرها، كل ما خمر العقل يسكر، يسكر أي يغطي العقل، لكن الفرق يغطي العقل على وجه النشوة واللذة والطرب. يعني إنسان كي يسكر نسأل الله السلامة والعافية شغل فرحان بروحه، فرحان، وتشوفوا بين قوسين هذه تلاحظوها ودي ذكروها حتى العلماء، كأنه زعما يتشجع يولي يسب يولي كذا، وندير يقول له الشرطي اسمع انت اسكت، يقول له انت ذوك نجينا ندير نفعل بك كذا وكذا، يقول له هذا بطل عالم في الملاكمة، يقول لهم كن يهدر ذوك نجين ندير له وندير له. يا حمد الله انت راك لقمة، انت توزن 42 كيلو كيشمخوك، تدير هذا الله يبارك بسطة في الجسم، يقول لك لماذا؟ لأنه خلاص وسكر هكذا على وجه اللذة والنشوة والطرب. الفرق بين هذا وبين إنسان يدير له المخدر ويروح في غيبوبة عملية جراحية، هذاك ماشي مسكر، هذاك ليس مسكر طبعا لكن مخدر، لكن ليس على وجه اللذة والنشوة والطرب. هذا الفرق بينهما. الخمر ما أسكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وفي حديث آخر: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. كل مسكر خمر وكل خمر أو مسكر كما في الحديث الآخر حرام. ما يجوز للمسلم يتناول الخمر، ولا يجوز له بيع الخمر. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم التجارة في الخمر. هكذا تجارة، ما يجوز للمسلم يبيع الخمر. لذلك في الحديث الآخر: لعن الله في الخمر كم؟ 10. من هؤلاء لعن الله عز وجل شاربها يشربها، وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، إلى آخر المذكورين. الشاهد: الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم بيع الخمر، فلا يجوز للمسلم أن يبيع الخمر. لماذا؟ قال العلماء: لأنها تفسد العقول، ومن وراء ذلك تفسد المجتمعات. تصوروا أنتم أن صلى الله عليه وسلم إنسان يتناول الخمر، كي يتناول الخمر خلاص يولي يسب، يولي يشتم، يولي ربما يشرك بالله. خمر أمه الخبائث، كما قال، كما ثبت هذا عن عثمان رضي الله عنه: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. ثم ذكر لنا قصة ذكرتها أظن في مجلس من مجالسي على المنبر. شنو هي القصة؟ قال: كان رجل يتعبد، إنسان يتعبد في صومعة راهب، في صومعة غير العبادة. والمشكل أيها الكرام أن المسلم لابد أن يجمع بين العلم والعبادة. العلم لماذا؟ لأنه يحميه من الشبهات والشهوات. إنه قد يكون عابدا لكن يعبد الله عز وجل على جهل، فيفسد أكثر مما يصلح. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: السائر على غير علم كالسالك على غير طريق. والذي يعبد الله عز وجل على جهل يفسد أكثر مما يصلح. قال: فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بالعلم. فإن قوما طلبوا العبادة دون العلم فخرجوا بأسيافهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقصده خوارج. سبحان الله، كانوا صواما قواما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وقراءته إلى قراءته، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين. يخرجون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لماذا؟ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. خوارج، نسأل الله السلامة. مصيبة في ماذا؟ مصيبة في سوء الفهم. مش فاهم الدين. تصور يجيه مسلم يلحق عنده يقول له: أنت مسلم ولا كافر؟ يقول له: مسلم. يستحل دمه لأبسط الأمور، خلفه في قضية جزئية يقتله. يجيه إنسان آخر مشرك يلحق عنده يقول له: أنت مسلم؟ يقول له: لا، أنا مشرك مستجير. يقول له: روح خدش ربي قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يقولوا: لا، أنت ربي قالنا معليش، أعطي له الفرصة حتى يسمع. سبحان الآخر مسلم قتلته وهذا مشرك، تقول له سوء الفهم. لذلك سوء الفهم مصيبة كبرى وطامة عظمى. ومن أجل ما قرأت في هذا ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله، قال: سوء الفهم عن الله، يعني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. مصائب تاع المسلمين أعظمها ترجع سوء الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهل أوقع القدرية والجبرية والمعتزلة والمرجئة والخوارج والروافض وسائر أهل البدع والأهواء فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما هوش فهم الدين، يروح يقتل المسلمين، يقول لك لا لا راني نجاهد، هو يقتل في المسلمين ويسفك الدماء ويريق الدماء التي حرمها الله بسبب سوء الفهم، ويأتي ببدعة مكفرة يقول لك أنا نتقرب بربي عز وجل، وهو نسأل الله سلامة يخرج من دين الله عز وجل، وهكذا بسبب سوء الفهم. لذلك الإنسان لابد أن يطلب العلم، ما يكفيش أنه يقولك نعبد ربي فقط، ليه أطلب العلم باش تعرف كيفاش تعبد ربي. الشاهد عثمان رضي الله عنه قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، ثم ذكرنا قصة راهب تعبد، رجل كان في صومعته يتعبد، فأرادوا أن يزيغ الرجل، أرادوا أن يفتنوه، فأرسلوا له امرأة، أرسلوا له امرأة، امرأة داعرة عياذا بالله، فاجرة مستهترة زانية. هذه المرأة لما راحت ايش قالت؟ قالت إما أن تقع علي، إما تزني بي، وإما ومعها باطية خمر، إناء الخمر عياذا بالله، وإما أن تشرب من هذه الخمر، وإما أن تقتل هذا الغلام. قالت له إما تشرب الخمر ولا تزني بي ولا تقتل النفس التي حرم الله. هو فكر، هو راهب ماهوش عالم ما عندوش العلم، فكر قال نزني بها لا اقتربش من الزينة، نقتل إنسان لا ما نقتلش أنا الروح ما نديش الروح. قال لك الحل شرب الخمر وانتهنا، انظر غير روحي كي شرب الخمر، لعبت الخمرة بعقله، ماذا فعل؟ زنا، لما زنا حملت ماذا فعل؟ قتل النفس. اجمعهم ولا ما اجمعش الخبائث، اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث. لذلك قلت تحريم الخمر وتحريم بيعها لأنها تذهب العقول وتفسد المجتمعات، وإذا هذا راح عقل وذاك راح عقل وذاك راح، يولي ينتشر الشرك، الزنا، السرقة، اللواط، أكل أموال الناس بالباطل، عقوق الوالدين، أذية الجار، وهلما جرا جرا. كم بقي؟ دقيقة. قال أن جابر رضي الله عنه أن أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، ذكرت لكم الخمر، والميتة، الميتة ما مات من غير زكاة شرعية، إما أن يموت حتف أنفه متردية، نطيحة، موقوذة، ما أكل السبع افترسه السبع، طح من جبل تموت، طح هو صح خروف الأصل فيه حلال كي تذكيه زكاة شرعية، الزكاة الذبح الشرعي، الزكاة الذبح الشرعي، الزكاة بالذال الذبح الشرعي، إما ذبح وإما نحر. طيب هذا طح من رأس الجبل خروف شات يموت، هذا ميتة مات حتف أنفه. طيب وربما لا يقول لك مذبوح، لكن شكون ذبحه؟ مجوسي، ما يأمنش أصلا يعبد النار، يقول لك هاني ذبحته، أنتو ما تذبحوا هاني ذبحت لك. طيب أنت مجوسي، إحنا ذبيحة من التي هي مباحة؟ ذبيحته المسلم. طيب وإما أنه يقول لك أنا ضربته بالمطرقة والصعق الكهربائي، ضربته بتريسيتي مات، وأتم بعد الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. قلت الميتة ما مات حتف أنفه، مثل المتردية، النطيحة، الموقوذة، أيضا الميتة ما ذبح ولكن ذبحه مجوسي، ميتة ليست زكاة شرعية، ربما قتل عن طريق الصعق الكهربائي، عن طريق الضرب بالمطرقة كما يفعل في بلاد الغرب، يضربوه بالمطرقة الكهربائية، طبعا يقتلهم على ضربة واحدة، كلهم يجمعوهم هكذا مثلا بقر ولا كذا، والمطرقة الكهربائية تقتلهم دفعة واحدة، مرة هكذا يقتل لك مثلا 100 200 300 دفعة واحدة. طيب احنا عندنا الزكاة الشرعية تذبح، يراق الدم، لما يضربوا بالمطرقة الكهربائية هذه ان شاء الله نوصلوا لها في باب الأطعمة والأشربة، المطرقة الكهربائية الدم ما يخرج يتجمد، فيه ضرر كبير حتى من الناحية الصحية، وربنا عز وجل أحل لنا الطيبات والمباحات وحرم علينا الخبائث وما فيه ضرر علينا. ولذلك أنا في الأسبوع الماضي ذكرت لكم وأشرت إلى القواعد الفقهية الشهيرة الخمسة، والأخ أرسل إلي جزاه الله خيرا ورقة قال لم تكمل لنا القواعد الفقهية الخمسة، توقفت لأسباب معينة. قواعد الفقهية الخمسة: أولا الأمور بمقاصدها، ثانيا المشقة تجلب التيسير، ثالثا اليقين لا يزول بالشك. توقفت عند أمثلة اليقين لا يزول بالشك، إنسان طلق وشك في الطلاق، إنسان توضأ ثم شك، إنسان صلى ثم شك، وهكذا. رابعا الضرر يزال، وهذه لا نتكلم عليها. طيب أنت الصعق الكهربائي، الدم يتجمد، ما يخرجش الدم من هذيك الشات ولا البقرة ولا كذا، الدم يتجمد وبعدها أنا كي ناكله حتى من ناحية الصحية ضرر بالغ على النفس البشرية، يثبته حتى الأطباء، إذن هذا ضرر فضلا عن كونه ليس زكاة شرعية. والقاعدة الفقهية الضرر يزال، والضرر قاعدة تكملها، تكمل الرابعة الضرر يزال، الضرر لا يزال بضرر مثله أو لا يزال بضرر أكبر، حتى كون يكون ضرر يمكن أن يزال بضرر أخف. علاش الضرر يزال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، شريعة جاءت ترفع عنا الضرر. شو سبحان الله، ينزل المطر ما تقدرش تصلي في البيت، ينزل المطر ما تقدرش تصلي يوم كذا تجمع بين الصلاتين، تكون مسافر فيه ربما ضرر يلحقك تجمع بين الصلاتين، تقصر الصلاة، الضرر يزال. القاعدة الفقهية الخامسة من القواعد الخمسة الشهيرة: العادة محكمة. العادة العرف، العرف محكم، الأعراف التي لا تناقض الشريعة أعراف مقبولة محكمة. يجي إنسان يقول لك نسألك، إنسان قال للزوجة تاعو أيمشي لداركم، تقول له احنا امشي لداركم، العرف تاعنا كاين يقصد بها واش؟ الزيارة، امشي لداركم روحي تزوري داركم، وكاين يقصد بها الطلاق، هي روحي لداركم، ولا أرفدي قشك. وشنو هذه أرفدي قشك؟ عندنا احنا العرف الجزائري، وشنو أرفدي قشك؟ بربكم قولوا أرفدي قشك وروحي. هي سبحان عرف، عرف معروف، هذا عرف. كاين أعراف أخرى، حتى كلمات دابة، دابة في أصل اللغة ما دب على الأرض، كل ما دب على الأرض فهو دابة، لكن في عرف نقل في العرف إلى معنى آخر. وشنو هو الدابة؟ الحيوان المعروف، البهيمة، تقول لك هذيك دابة. وإلا الإنسان يدب على الأرض يمشي من هذا المعنى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. حتى الشاعر وش يقول؟ هو مازال الله يبارك شوية شيد روحه، ما عجبوش كي قالوا له الشيخ الشيخ الشيخ، وش قال له؟ قال له زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. قالوا لك لي يمشي مسكين ما يقدرش كاع، قالوا أنا مازال نيشان أنايا، نعم حاسب روحه مازاله، وهو راهو الله يبارك كمل 89 سنة، راهو قريب 90 سنة، قال لهم أنا مازالني. نعم المقصود هذا ضرر. نعود نرجعوا للميتة. إذا القواعد الفقهية هاني كملتها للأخ فليطمئن. الميتة عرفناها، الصعق الكهربائي، مات حتف أنفه، ذبحه يهودي نصران. طيب الآن بالنسبة للنصر، إذا كان من أهل الكتاب، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا، طيب ذبحه مجوسي، ذبحه مشرك، عابد النار كذا، ميتة. قد يكون أيضا أيها الكرام ميتة مثاله أن الحيوان مما لا يذكى. يقول لك، يقول لك أنا مسلم وهو السكين، بسم الله الله أكبر، ويذبح لك حمارا، هذه يجوز؟ ميتة. لماذا؟ لأن هذا مما لا تحله الذكاة الشرعية. حتى تقول بسم الله والله أكبر وأنا مسلم، لكن هو أصلا ما يتكلش الحمار، إيه يقول لك أنا أذبح لك مثلا السنة ولا القط وذبحه. يا عبد الله احنا مسلمين ما ناكلوش هذا، ها نهى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي معنا بإذن الله في إن شاء الله في الأطعمة الشريفة، نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وشو سبحان الله، بعض العلماء بحثوا في العلة، قالوا من الحكمة والعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أكل كل ذي ناب من السباع، الكلب، الذئب، الأسد كذا، وكل ذي مخلب من الطير، الطيور الجارحة الجوارحة. قالك لئلا تنتقل صفات هذه السباع أو هذه الجوارح إلى آكلها. قالك لأنه تأكل تاع السبع تنتقل لك صفة تاع السبع، وش هي صفته؟ السبعية والعدوانية، تولي مفترس، تولي تلقاه تعظه، إيه سبحان الله، كيما الكلب عياذا بالله والذئب وكذا، والجوارح أيضا تولي تحوس غير، نعم اللي تحط عليه الجوارح الطير اللي تحط بالمخالب تاعها، نعم، وتلتقط الفريسة. قال لك باش ما تنتقلش هذيك الصفات. طيب نبقاو مع الميتة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة. نفتح قوسا فأقول كاين ناس يبيعوا الميتة، كيف يبيع الميتة؟ يبيع الميتة يقول لك أنا هذه مكلة تاع الكلاب، ناس بزاف موجودة هذه بعض الأمان، يقول لك هذه مكلة تاع الكلاب، الناس اللي عندهم الكلاب وكذا أنا نبيع. طيب ما تبيعش الميتة، يقول لك بصح ما ياكلهاش بنادم، ياكلها الكلب، لكن المشكلة ماشي شكون ياكلها، ياكلها الكلب خليه ياكل، المشكل في البيع. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر كما سمعتم، والميتة هذيك ميتة، هذاك مثلا جابوا القوم مثلا القطط ولا الأسود ولا الميتة، قسموها في بلاد الغرب في فرنسا ولا في ألمانيا ولا في الصين ولا في كذا، قسموها علبوها حطوها في العلب وبعت، ويمن قالك للحيوانات، لكن المشكل ماشي كي ياكلها الحيوان، حيوان كلا حيوان ميتة مكاش مشكل، المشكل في بيع الميتة، ما يجوش نبيعوا الميتة. الدليل حديث الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، إذن هذه فائدة مهمة، تنبيه مهم، والميتة والخنزير. الخنزير حيوان خبيث قذر يعيش على القاذورات، على أكرمكم الله على العاذرة الغائط، فضلات الحيوانات كذا، ومعروف عنه كما نقل أنه لا يغار على أنثاه. الخنزير عياذا بالله يمسك أنثاه لذكر آخر من الحيوانات، لا يغار على أنثاه، وهو حيوان قذر. وربنا عز وجل قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا آخر مذكور فإنه إما لحم الخنزير وإما الخنزير، آخر مذكور الخنزير، فإنه رجس نجس. واختلف الفقهاء في مسألة نجاسة الخنزير ولا لحم الخنزير فقط. طيب هو الخنزير كله، قال فإنه رجس، إذن لا يجوز بيع الخنزير. قالوا لنجاسته أيضا، وأيضا والأصنام، قال حرم بيع الميتة، حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، الأصنام الأوثان لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنها تعبد من دون الله جل وعلا. قد يقول لقائل نبيع البقر، وكين طائفة في الهند يعبدون البقر، نقول له أنت إذاك راح تبيعها الإنسان ليأكلها بيع، إذا تبيعها للذي يتخذها إلها، لأنه في الهند كين مسلمين كين عبد البقر كين كذا، إذا تبيعها الإنسان بشي يعبد يجي يقول لك أنا باش هذا بيع لي هذا ربي، استغفر الله، قل له يا لها من عقول سخيفة عشعشت فيها الجاهلية الجهلاء، الجهل الفاضح، قل له هذه تعبدها كيش تشريها وتقولي نعبدها، تقول هذه تذبح تموت كيفاش تقول يا ربي، لا يقول لك رب، هذا رب. إذا كان يريد أن يشتريها لعبادتها لا يجوز لك أن تبيع، لأنها تصير في حكم الأصنام. أما إذا كان قال لك لا تبيع لي بقرة، لماذا؟ قال لك باش نحلبها حليب وباش نذبحها كي نحتاجها ولا نزيد نبيعها اللي يحتاج، يجوز يعني بقر. أما الأصنام تقول لك نبيع اللات والعزة ومنات وهبل والحجر الذي يعبد من دون الله والأنصاب التي تعبد، لا يجوز بيعه. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.